الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كتاب الأيمان، عندنا كلمة الأيمان، الأيمان جمع أم مفرد؟ مفردها يمين، فما اليمين؟ اليمين عندنا في اللغة تطلق على أكثر من معنى، فاليمين تطلق على الجارحة، يعني على اليد اليمنى، هذه اسمها يمين، وتطلق ويراد بها القوة، وتطلق ويراد بها القسم. بلها كم معنى؟ لها كم معنى؟ ثلاثة. وجاءت الكلمة في القرآن الكريم وقد تحمل على أي من هذه الثلاثة، مثل قول الله تعالى في عن سيدنا إبراهيم: فراغ عليهم ضربا باليمين. ضربا باليمين يعني يضرب الأصنام بإيش؟ بيده اليمنى، ويعني ضربها بإيه؟ بقوة، أو ضربها إيش؟ المعنى الثالث يعني ما بالحذف، بالإيش؟ بالقسم. يعني إيه بالقسم؟ أمسك القسم وضرب به، يعني بالله ويروح ضارب؟ لا، أي برا بيمينه، تالله لأكيدن. فهنا يجوز أن تحمل فراغ عليهم ضربا باليمين، يعني بيده اليمنى، أي بالقوة، أي إبرارا بقسمه الذي حلف به، تالله لأكيدن. ماشي، فدي كلها معاني اللغوية التي تحمل عليها. لكن إذا أطلقت اليمين في الفقه يقصد بها المعنى الإيش؟ الثالث، وهو القسم. طيب، ما تعريف اليمين في الاصطلاح الفقهي شرعا؟ يعني قالوا: عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو على الترك. الإنسان قال: لن أذهب إلى فلان، طب لكن خشي أن يتردد ويذهب، فيقوي عزمه بإيه؟ بالقسم، يقول: لن أذهب إلى فلان، يبقى قوى به عزمه على ترك الذهاب، أو والله لأعطينك كذا، يبقى قويت عزمي، هذه يعني وعدتك بإعطاء شيء، فبدلا من أن أتردد أقول والله لأعطينك. طيب، هذا اليمين معروف الحلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله، أو مش حافظين الحديث، أو ليذر، يعني يترك اليمين. احفظوا الأحاديث يا مشايخ، ما كيف ستكونون خطباء يا مشايخ؟ كيف تكون خطيبا ولا تعرف حديثا؟ طيب، هناك يمين من نوع آخر ليس هو الحلف بالله، قالوا عنه هو الشرط والجزاء، الشرط والجزاء. ما معنى الشرط والجزاء؟ يعني تعليق الجزاء على شرط، إن فعلت الشرط وقع الإيش؟ الجزاء. قال: إن دخلت الدار فعبدي حر. أين الشرط؟ دخول الدار. أين الجزاء؟ حرية العبد. طيب، قال: إن فعلت كذا فعلي ألف سوم. الشرط الفعل، الجزاء ما هو؟ السوم، الألف سوم. طيب، قال: إن فعل كذا فامرأته طالق. قال: إن ذهبت إلى فلان فامرأته طالق. يبقى الشرط هو ما هو الفعل هنا؟ الذهاب إلى فلان. الجزاء وقوع طلاق امرأته. فهمنا؟ يبقى اليمين يطلق ويراد به الحالف بالله، ويطلق ويراد به الشرط والجزاء، يعني تعليق الجزاء على وقوع الشرط. ماشي الكلام؟ طيب، هذا هو تعريف اليمين، إما حلف بالله، وسيأتي كيف يكون اليمين بالله، بالله أو باسم من أسمائها أو بصفة من صفاته، أو بتعليق الجزاء على الشرط. طيب، فإذا كان تعليق الجزاء على الشرط وجب الجزاء بوقوع الشرط، يعني ليس له كفارة، إنما اليمين بالله جل وعلا لها كفارة، إن فعل الشيء الذي حلف على تركه أو ترك الشيء الذي حلف على فعله، نقول حنس في يمينه، فيجب عليه ماذا يجب عليه؟ رد يجب عليه. هذا ما سيدور حوله هذا الكتاب الذي سندرسه، وهو المسمى بكتاب الأيمان. من يقرأ؟ يقرأ كتاب الأيمان. قال: الأيمان على ثلاثة أضربين، اليمين الغامس، ويمين منعقدة، ويمين لغو. يعني أضرب، ما معنى أضرب؟ نوع أو قسم. فالغامس هو الحليف على. طيب، خلينا نقول اليمين إما يمين غموس، وإما يمين لغو، أو يمين منعقدة. طيب، الغموس دائما حالف على أو قسم على أمر ماض ويتعمد فيه الكذب، يتعمد فيه الكذب. طيب، اليمين اللغو هو أن يحلف على أمر يظنه كما حلف وهو على خلافه، إن الآتي فلان، ثم يتضح أنه غيره، لم يتعمد في ذلك كذب. ومن الممكن له تعريف آخر، وهو كقول الإنسان لا والله وبلا والله، لا يقصد بذلك يمينا. طيب، أو المنعقدة، وهي التي يتعلق بها الأحكام، وهي حالف على أمر مستقبل، حالف على أمر مستقبل، وهذا هو الذي يتعلق به الحكم، فإن فعله يكون قد بر في يمينه، وإن لم يفعله يكون حانسا، وتتعلق به الكفارة. فيبقى اليمين حقيقة على المنعقدة، أما اللغو فهو لغو يمين لا حكم له، وأما الغموس فسميت يمينا تجوزا، لأن اليمين نقول يقوى بها عزم الحالف، وهو يعلم أنه كاذب، فأي عزم ذلك الذي سيقويه؟ اقرأ. فالغموس هو الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه، فهذه اليمين يأسم فيها صاحبها، لقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف كاذبا أدخله الله النار، ولا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار. يعني عندنا اليمين الغموس لا يلزم فيها الكفارة، ولكن فيها التوبة والاستغفار، شيء سهل، أسهل من الكفارة. أسهل؟ لا، أصعب، لأنك لا تعرف أن الله قبل التوبة أم لا. كل ذنب فيه كفارة يستر بهذه الكفارة، يغفر بهذه الكفارة، لكن الذي ليس له كفارة معناه أنه من كبره ومن عظم جرمه أنه لا تكفي في تكفيره الكفارة، بل لا بد من توبة نصوح واستغفار صادق. فهذا أمر أشد. لذلك الصغير هو الذي تشرع له الكفارة، والكبير هو الذي لا تشرع له الكفارة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى عليه: فيها الكفارة لأنها شرعت لرفع ذنب هتك، لرفع ذنب هتك حرمة اسم الله. وقد تحقق بالاستشهاد بالله كاذبا فأشبه المعقودة. ولنا أنها كبيرة محضة، والكفارة عبادة تتعدى بالصوم، ويشترط فيها النية. يعني الكفارة فيها معنى العبادة، صوم، إخراج مال، عتق، كل هذه عبادة. لكن الغموس عبارة عن إيش؟ ذنب كبير محض خالص في الذنب، ليس فيه أي معنى آخر يليق به الكفارة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جعل اليمين الغموس من الإيه؟ من الكبائر، من السبع الموبقات التي هي أكبر الإيش؟ الكبائر، السبع الموبقات المهلكات الموقعات في النار: الشرك بالله، حقوق الوالدين، الربا، السحر، قذف المحصنات الغافلات، الغموس، اليمين الإيش؟ الغموس. فلا يناسبها الكفارة. هل يناسب الكفارة الشرك؟ هل تناسب الكفارة السحر؟ هل تناسب الكفارة قذف المحصنات؟ لا. أيضا كما جاء في حديث آخر: الزنا بحليلة الجار. أين كنت يا حبيب؟ كنت نائما، يعني لم تأتي اليوم من أوله؟ أتيت الساعة الأولى؟ أتيت؟ والثانية؟ يعني حضرت الساعة الثانية والثالثة؟ أنت تنام ما بين المحاضرات؟ يا بص عبد العزيز، اذهب أكمل نومك. ما السرور؟ كأني لم أرك. اذهب غدا إن شاء الله، اذهب يا حبيبي، اذهب، رضي الله عنك وأرضاك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عن اليمين الغموس: تدع الديار بلاقع، يعني خربانة، خريبة. فهذه لا يناسبها مجرد الكفارة أن يخرج أو أن يصوم 3 أيام وراح الذنب، لا، هذا كبيرة من الكبائر، كما سيأتي الكلام في كفارة القتل الخطأ. القتل عندنا خطأ أو عمد، الخطأ عندنا فيه كفارة مشروعة في القرآن الكريم، لكن العمد ذكرت فيه كفارة؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه خالد فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد. يبقى كل هذه الأشياء يأتي بعد كده واحد يقول القتل العمد يرفع بمجرد الكفارة؟ لا. ولذلك عندنا القتل الخطأ فيه كفارة، القتل العمد ليس فيه كفارة. ولذلك يقولون الذنب الكبير لا كفارة فيه، والذنب الصغير فيه كفارة. ولذلك ما قاله الشافعي نقول لهم: نعم، لا كفارة في الكبير، يحتاج إلى توبة نصوح، لكن الصغيرة من الصغائر يكفره مثل هذه الكفارات وإن لم يتب. اقرأ. ولنا أنها كبيرة محضة، والكفارة عبادة تتأدى بالصوم، ويشترط فيها نية، فلا تناط بها بخلاف المعقودة، يعني المنعقدة، لأنها مباحة ولو كان فيها ذنب. اليمين المنعقدة مباحة ولا مش مباحة أم غير مباحة؟ مشروعة، الأيمان مشروعة. طيب، لكن اليمين الغموس ليس هذا ذنب محض، منهى عنه. لكن اليمين المنعقدة مشروعة. هل الإنسان إذا أقسم ارتكب ذنبا؟ لكن إذا حلف يمين غموس فيبقى ناسب هذه اليمين المباحة إن حنس فيها ناسبها الكفارة، لأنها في الأصل مباحة. أما اليمين المنغمسة فلا، الغموس فلا، فلا كفارة. لذلك قالوا هي يمين غموس. لماذا؟ لأنها تغمس صاحبها في النار. ولو كان فيها ذنب فهو متعلق باختيار المبتدأ، يعني ليس متعلقا باليمين باختيار، حلف قال والله لن أذهب إلى فلان. طيب، فالذنب يتعلق بإيش؟ بأنه إذا لم يذهب، يعني متأخر عن اليمين، يعني مش اليمين هو الذي سبب الذنب، سبب الذنب هو الإيه؟ الحنس، وهو متأخر عن اليمين. وما في الغموس ملازم فيتمتع بالحق، فيمتنع. يعني اليمين الغموس بمجرد اليمين تعلق بها الإيه؟ الذنب. والمنعقدة ما يخلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، وإذا حنث في ذلك لزمته الكفارة. يعني على فعل أو ترك، والله لا لأذهبن إلى فلان، منعقدة، والله لا أذهب إلى فلان، منعقدة. فإذا لم يبر فيها وحنث فإنه يلزمه الآه الكفار. لقوله تعالى استعذوا لا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وهو ما ذكرنا. يعني اليمين المنعقد. واليمين اللغو أن يحلف على أمر ماضي وهو يظن أنه كما قال والأمر بخلافه، فهذه يمين يمين نرجو أن لا يؤاخذ الله به صاحبها، بها صاحبها. يعني أقول والله أنا بالأمس شرحت كذا وأنا ظني أني شرح، ثم بعد ذلك اتضح أني، أو أقول لكم والله أنا بالأمس قلت لكم كذا كذا كذا كذا، يا أستاذ لم يحدث، لا أنا شرحت ذلك أو ذكرت لكم ذلك، ثم بعد ذلك يذكرني أحدكم يقول يا أستاذ أنت ذكرتها في عند السنة مثلا الأولى أو الثالثة فتذكرت. هذه يمين إيش؟ لاغو، لأني حلفت على أمر ظننته كما حلفت وهو على خلافه. وهذه قال فيها محمد نرجو الله ألا يؤاخذنا عليها. طب قالوا كيف يقول محمد نرجو الله تعالى ألا يؤاخذنا عليها أو بها، والله تعالى رفع المؤاخذة، يعني ربنا قال لا يؤاخذكم، لا يؤاخذكم الله باللغو، فكيف محمد يقول نرجو؟ كان من المفروض أن يقول وهي لا يؤاخذنا الله بها، فقالوا هذا رجاء، اسمه رجاء تواضع لله عز وجل، لأن ليس كون الله تعالى يعني ذكر أنه يعفو عنا لشيء أن نجزم به، لا، نقول نرجو الله أن يحقق لنا ذلك، نرجو الله أن لا يؤاخذنا به، وهذه اسمها رجاء إيش؟ تواضع لله عز وجل. قالوا لأن الرجاء رجاءين، رجاء تواضع ورجاء طمع. رجاء الطمع يعني الإنسان يذنب الذنب، أذنب ويقول أرجو أن يغفر الله لي، ها هذا الرجاء اسمه رجاء ايش؟ طامع، يعني أنا أطمع أن يغفر الله تعالى لي. فمحمد هنا لما قال نرجو أو أرجو معناه رجاء التواضع وليس رجاء الإيش، أو أن محمدا قال نرجو ألا يؤاخذنا الله، لأنه فسرها هو بإيه؟ بما ذكرنا، الحالف على أمر ماض يظنه كما هو وهو على خلافه، هذا تفسيره. لكن هناك من فسر اليمين اللو أيضا تفسير آخر، قال هو ما يجري على ألسنة الناس من قولهم لا والله وبلا والله، مثل أن أقول لك تأتي إلي اليوم لتتغدى عندي فتقول لا والله، لا والله أنا أكلت، أنا كذا أنا كذا. قالوا هذه هي اليمين الإيش؟ اللغو، لم يقصد بها تقوية العزم رغم أنها على أمر المستقبل. فقال هذا ما يجري على ألسنة الناس من ذلك نرجو ألا يؤاخذنا الله بها، فبرد فيها تفسيران. فهو قال ربما أكون أخطأت في تفسيري فأرجو الله ألا يؤاخذني على ذلك. نعم اقرأ. ومن اللغو أن يقول والله إنه لزيد وهو يظن زيدا وإنما هو عمرو. والأصل فيه قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم الآية، إلا أنه علق بالرجاء علقه بالرجاء لاختلاف في تفسيره كما قلت لك. هذا تفسير ذكره، وهو التفسير الآخر ما يجري على ألسنة الناس من بلى والله نعم والله. قال والقاصر في اليمين والمكره والناس سواء حتى تجب الكفارة بقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وحسبهن جد، النكاح والطلاق واليمين. نعم، يعني المكره والناس سواء، حلف ناسيا أو حنث ناسيا أو مكرها فكذلك عندنا. والشافعي يخالفنا في ذلك، الشافعي رحمه الله يخالفنا في ذلك وسنبين في الإكراه إن شاء الله تعالى، يعني في كتاب الإكراه. ومن فعل المحذوف عليه مكرها أو ناسيا فهو سواء، لأن الفعل الحقيقي لا ينعدم بالإكراه وهو الشرط. وكذا إذا فعله وهو مغمى عليه أو مجنون لتحقق الشرط حقيقة، ولو كانت الحكمة رفع الذنب فالحكم يدار على دليله وهو الحفظ لا على حقيقة الذنب، يعني لا على حقيقة الذنب الذي هو يكون فيه التعمد. الحنس على إيش مبناه؟ على دليله وهو عدم فعل ما حلف عليه أو فعل ما حلف على إيه تركه قاصدا أو غير إيه قاصد. أما مسألة الذنب فهذا شيء آخر، هذا يحتاج إلى الإيش إلى القصد. اقرأ بعده. من الذي سيقرأ؟ باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا. قال واليمين بالله أو باسم آخر من أسماء الله تعالى كالرحمن الرحيم أو بصفته من صفاته التي يخلق بها عرفا كعزة الله وجلاله وكبائره وكبريائه، لأن الحلف بها متعارف. يعني هنا اليمين بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته المعروف الحلف بها كعزة الله وجلال الله وكبرياء الله وعظمة الله، كل ذلك متعارف الحلف به. لكن هناك صفات قالوا غير معروف الحلف بها كغضب الله ورحمة الله قالوا لأن رحمة الله تطلق الرحمة ويراد بها غير الإيش الصفة. قال تعالى للجنة أنما أنت رحمتي، وقال للنار إنما أنت إيه غضبي أو عذابي، ماشي. طب فهنا لما قال غضب الله قد لا يقصد به الصفة ويقصد به النار، طيب أنزل بهم غضبه، إيه؟ طيب يحل عليهم إيه غضب الله. طيب والرحمة تطلق ويراد بها الجنة، فهذه لأنها لم يتعارف الحلف بها، وقال لها أنها تطلق ويراد بها غير الإيش الصفة، ماشي. فمعنى اليمين وهو القوة حاصل لأنه يعتقد تعظيم يعتقد تعظيم الله وصفاته، فصلح ذكره حاملا ومانعا، يعني اليمين بالله جل وعلا لأنه يعتقد تعظيم الله سبحانه وتعالى، فيقوي عزمه بذكر الله جل وعلا، فإن انتهك حرمة الاسم لزمت الإيش لزمت قال إلا قوله وعلم الله فإنه لا يكون يمينا لأنه غير متعارف ولأنه يذكر ويراد، يعني علم الله من صفات الله تعالى العلم، ولكن إذا لا يكون يمينا عند ذكرها. لماذا قالوا لأنه يطلق العلم ويراد به غير الصف، يراد به الإيش المعلوم. أقول علم فلان كثير يعني معلومات فلان إيه كثيرة. ولأنه يذكر ويراد به المعلوم يقال اللهم اغفر علمك فينا، علمك فينا يعني معلوم. ولو قال وغضب الله وسخطه لم يكن حالفا، وكذا رحمة الله لأن الحلف بها غير متعارف، ولأن الرحمة قد يراد بها أثرها وهو المطر أو الجنة، والغضب يعني الرحمة تطلق على المطر أيضا، والغضب والسخط يراد بهما العقوبة، ومن حلف بغير الله لم يكن حالفا كالنبي والكعبة. يعني لو قال والنبي ورسول الله لا يكون يمينا، وبيت الله لا يكون إيش يمين، والكعبة والحجر والمقام كل ذلك لا يعد يمينا لقوله عليه الصلاة والسلام من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو يذر، وكذا إذا حلف بالقرآن لأنه غير متعارف قال رضي الله عنه معناه أن يقول والنبي والقرآن. يعني القرآن معروف عندنا أنه كلام الله، وكلام الله صفة، فكيف لا يكون القرآن أمينا؟ قال لأنه غير متعارف الحلف به، لكن إذا تعارف أهل بلد أو أهل قطر الحلف بالقرآن يكون يمينا. يعني عندنا في مصر كثير من الناس تحلف بالقرآن، فيبقى خلاص تعارفه الناس فيكون يمينا، لأن القرآن هو كلام الله جل وعلا. وأيضا سيدي الحلف بالخبز لا لا يكون، لأن الخبز لا صفة من صفات الله ولا من أسمائه. وعندنا أيضا الناس تقول ذلك، تمسك الخبز تقول ونعمة الله هذه. إنما الناس يحلفون بمسك القرآن ويحلفون بالمصحف. المصحف ليس يمينا، لأن المصحف لا يقال المصحف صفة من صفات الله، إنما هو القرآن. المصحف يعني الذي كتب فيه القرآن، يعني هو يتكلم بلسانه القرآن. لو تكلم بلسانه القرآن وأمسك به يكون تأكيدا فيكون حالفا، مدام تعرف الحلف بالقرآن، وهو لم يقل هذا والكتاب، لم يقل والمصحف، قال والقرآن، فعارفه الناس يمينا خلاص يعد يمينا. نعم. أما لو قال أنا بريء منهما يكون يمينا. يعني قال بريء من القرآن أو من الكعبة أو من النبي هذا يمين. لأن التبرؤ منهما كفر. التبرئ منهما كفر أو التبري. لأن التبري منهما كفر. قال والحلف بحروف القسم وحروف القسم الواو كقوله والضاد. يبقى لابد أن نلصق حرف القسم بالمقسم به. ما هي حروف القسم؟ قال الواو كقوله والله، والباء كقوله بالله، والتاء كقوله تالله، لأن كل ذلك معهود في الأيمان ومذكور في القرآن. يعني لو قال والله أو قال بالله أو قال تالله وكل ذلك جاء في القرآن الكريم. وقد يضمر الحرف فيكون حالفا كقوله الله لا الله. يقول الله مجرور بحرف القسم المحذوف. الله لا أفعل كذا، لأن حذف الحرف من لأن إيه؟ لأن كل ذلك حذف مش حذف. مالك تعبت يا لأن حذف الحرف من عادة العرب إيجازا. ثم قيل ينصب انتزاع حرف حذف يعني يقول الله. طيب لانتزاع حرف الايه الخافضه. وقيل يفرض فتكون الكسره داله على المحذوفه. وكذا اذا قالت لله في المختار، لان الباء تبدل بها كقوله تعالى امنتم له قبل ان اذن لكم، يعني امنتم به. وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا قال وحق الله وحق الله فليس بحاله، وهو قول محمد رحمه الله، لأن الحق هنا يطلق ويراد به الآن العبادة. سيأتي كلام أبي يوسف. وهو قول محمد رحمه الله، وإحدى روايتين عن أبي يوسف رحمه الله. وعنه رواية أخرى أنه يكون يمينا، لأن الحق من صفات الله تعالى، وهو حقيته يعني ثبوته، فصار كأنه والله الحق والحلف به والله الحق أو والله الحق، أقصد والله الحق. أقصد الحق. والحلف به متعارف. ولهما أنه يراد به طاعة الله تعالى، إذ الطاعة حقوقه، فيكون حلفا بغير الله. قالوا لو قال والحق يكون يمينا، ولو قال حقا لا يكون يمينا، لأن الحق من أسماء الله تعالى، والمنكر يراد به تحقيق الوعد. ولو قال أقسم أو طيب. هنا أيضا لو جرينا على مسألة جريان التعارف، لو تعارف الناس بأنهم يقولون وحق الله يمين، ولذلك هنا قالوا إذا كسر القاف يكون يمينا، يعني والله الحق. أرى أيضا يبقى هنا نأخذ بقول إيش أبي يوسف في مثل هذه المسألة، تعارفه الناس يمينا وأمكن حمله بتوجيه اللغة على أنه صفة من صفات الله، أي والله الحق. ولو قال أقسم أو أقسم بالله أو أحلف أو أحلف بالله أو أشهد أو أشهد بالله فهو حالف. يعني لو قال أقسم لأفعلن كذا، ذكر المقسم به يكون يمينا، كأنه قال أقسم بالله، أحلف لأفعلن كذا، أو حلفت لأفعلن كذا، كل ذلك يكون إيش يمينا، كما لو قال حلفت بالله أو أحلف بالله أو أقسم بالله أو أقسمت بالله. نعم. لأن هذه الألفاظ مستعملة في الحلف، وهذه صيغة للحالف حقيقة وتستعمل للاستقبال لقرينته فجعل حالفا في الحالف فجعل حالفا في الحالف والشهادة يمين. قال الله تعالى استعذ بالله يعني أشهد بالله لأفعلن كذا أو أشهد الله لأفعلن كذا يكون يمينا جاء في القرآن الكريم. اقرأ. قال الله تعالى استعذ بالله قالوا نشهد إنك لرسول الله ثم قال اتخذوا أيمانهم جنة هذا عن المنافقين قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله طب ثم قال تعالى والله يؤمن أن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم سمى شهادتهم بذلك نعم. والحلف بالله هو المعهود المشروع وبغيره محظور فصرف إليه ولهذا في يعني هو لما قال أنه إذا قال أحلف ولم يذكر المحلوف به أو أشهد أو أقسم اعتبرناه يمينا طب واحد يقول لك ما ممكن يكون أحلف وفي نيته غير الله نقول له لا تصرف إلى المعهود شرعا يعني أحلف بالمحلوف به هو الله فهمت؟ فهم معنى الكلمة؟ ماشي ولهذا قيل لا يحتاج إلى النية فقيل لا بد منهما منها لاحتمال العدة واليمين بغير الله ولو قال بالفارسية سكندر سكندر ميخورم بخودان من فارسي فيكم؟ قول يا فارسي هل تعرف هذا؟ لا لا لا هاتي سنجر ولا قال بالفارسية سوغان ميكرام بخضاي يكون يمينا شايف؟ ما شاء الله سوغان ميكرام بخضاي يعني الله تعالى قسم اسمعنا يعني بعد أحكي اقرأ بعدها اقرأ السطر الآخر أكمل لأنه للحال ولو قال سوغان خرام يعني سوان وكل جاي سأحلف يبقى أحلف للحال اللي هي سأحلف مذكور أولا العبارة الأولى عليهم أحط ضع الكتاب هم هذه لو قال بالفارسية سو جند سو جند مي خرام بخداي بخداي يكون يمينا لأنه للحال يعني سو جند هذا سو جند كلاهما يكون بمعنى واحد أستاذ يعني أقسمه طيب نعم. هنا لما قال سوغان خرام خرام يعني الكلام في مي خرام و خرام نعم مي بالفارسية يكون للحال أستاذ الآن يعني نعم أستاذ سوغان مي خرام الآن يعني الآن. مثلا نعم. بخداي يكون يمينا بخلاف ما لو قال سوغان خرم خرم مستقبل أستاذ أعطيني قلم شكل هذه سوغند هنا سوغند مي خرم خرم طيب ماشي يعني هذه للمستقبل هذا للحال طيب يعني الاولى معناه انه احلف للحال الثانيه ساحلف مستقبلا لا يكون شكرا يا استاذ اللغه الفرنسيه درس هذا اسمه عظمه وليس عظمه لا يكون يمينا ولو قال بالفارسية سوغند قرآن سوغند سوغند قرآن بطلاق نعم. يلا ترجم بقى نستفيد منك أنت، احنا تعلمنا منهم نطقة سوغند ميخورم يعني أحلف سوغند أحلف سوغند ميخورم ميخورم يعني إيه الآن للحال حلفت أو أحلف سوغند معناها إيه قسم بخداي بالله إنما الثانية سوغند خرم سأحلف الكلام في خرم يبقى هنا يعني سال الاستقبال مش كده سأحلف ماشي إذا لا يكون يمينا قال بالفارسية سوغند خرم بطلاق زنم لا يكون يمينا ذكر بعدها بطلاق بطلاق يعني سأحلف بطلاق أرن القلم هذه ساقطة عندنا ليست موجودة سوغند خرم بطلاق أين لا أراها طيب ماشي قيل لا يكون يمين ولو قال بالفارسية سوغند خرم بطلاق زنم زنم يعني زوجته بطلاق زوجتي طيب ماشي لا يكون يمينا بعدم التعارف قال رضي الله عنه وكذا قوله وكذا قوله وكذا قوله لعمر الله وعين الله لأن عمر الله عمر الله بقاء الله وعين الله معناه أيمن الله أيمن يعني أيمان جمع يمين يعني حلف بجميع الأيمان أيمن الله وهو جمع يمين وقيل معناه والله وأيم صلة صلة كالواو اقرأ يا عبد الحي والحلف باللفظين متعارف وكذا قوله وعهد الله وميثاقه لأن العهد يمين قال الله تعالى وأوفوا بعهد الله والميثاق عبارة عن العهد وكذا إذا قال علي نذر أو نذر الله لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا ولم يسمي فعليه كفارة يمينه طيب وإن قال إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو كافر يكون يمينا لأنه لما جعل الشرق علما على الكفر فقد اعتقده واجب الامتناع وقد أمكن القول بوجوده لغيره بجعله يمينا يعني أيضا بجعله يمينا يقوي به عزمه على الفعل أو الآن أو الترك كما نقول في تحريم الحلال ولو قال ذلك لشيء قد فعله فهو الغموس ولا ولا يكفر أو لا يكفر اعتبارا بالمستقبل يعني لو قال إن فعلت كذا فهو كافر أو نصراني أو يهودي فحنس في يمينه لا يكون كافرا طيب لأن اعتبرناه يمين أما لو كان غموسا قال إن كنت قد فعلت كذا فأنا كذا كذا فهل يصير كافرا وهو يعلم أنه كاذب قالوا لا وقيل يكفر لأنه تنجيز معنى كما إذا قال هو يهودي والصحيح أنه لا يكفر فيهما إن كان يعلم أن يعني إن كان قد أتى به على وجه اليمين إنما إذا أتى به على غير وجه اليمين كما إذا قال هو يهودي أو نصراني يكفر فإن كان عنده أنه يكفر بالحلف بالحلف حلف يكفر فيهما لأنه رضي بالكفر حيث أقدم على الفعل ولو قال إن فعلت كذا فعلي غضب الله أو سخط الله فعليه فليس بحالف لأنه دعا دعاء على نفسه يعني فعلت كذا فعليه كذا هذا دعاء يعني إن تأخرت في الإتيان بما يستحق علي فعلي كذا أو علي كذا هذا يدعو على نفسه ولا ولا يمين ولا يتعلق ذلك بالشرط ولأنه غير متعارف يبقى هنا أنت شوف الكلمة متعارف وغير متعارف كم مرة تكررت معنا ونحن لسه في أول كتاب الأيمان كتاب الأيمان سيستمر معنا طويلا أسأل الله أن نستطيع الخلاص منه في خلال المدة المتبقية سيصل إلى يعني قريب من 70 صفحة يعني 67 صفحة ستجد كثيرا متعارف غير متعارف متعارف مبنى الأيمان على العرف مبنى الأيمان على الإيش على العرف وكذا إذا قال إن فعلت كذا فأنا زاني أو سارق أو شارب خمر أو آكل ربا لأن حرمة هذه الأشياء تحتمل النسخ والتبديل فلم يكن في معنى حرمة الاسم ولأنه ليس بمتعارف طيب يعني هذه الأشياء لا تحمله على ذلك لأن هذه الأشياء يعني مثل كان شرب الخمر كان مباحا ثم نسخ أو آكل ربا أيضا الربا قالوا لم يكن محرما ثم حرما وهكذا طيب فبذلك لا تكون هذه الأشياء أيمان ولأنه لم يجر التعارف بها طيب بكذا نبقى خلينا نقف على فصل في الكفارة